ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما السنتان فقد أعطيهما، وأما الثالثة فأرجو أن يكون قد أعطيها. في هذا الحديث والذي صححه وتداوله جماعة بل جمع من أهل العلم والأئمة، وصححه الإمام الحافظ وقال: لا علة له وهو على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم. وصححه كذلك العلامة الألباني رحمه الله. يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن سليمان بن داود عليهما السلام، وقد فرغ من تجديد بناء بيت المقدس، أنه سأل الله ثلاث خلال، سأل الله تعالى ثلاثة أمور. أما المسألة الأولى، قال صلى الله عليه وسلم: سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، أي أن الله تعالى استجاب لدعائه ولمسألته. وما الذي سأله سليمان؟ إنه سأل الله حكما، أي أن يحكم حكما ويقضي نزاعا ويفصل بين الناس ويقضي قضاء يوافق حكم الله، يوافق ما يريد الله، يريد حكما على مراد الله، يريد حكما كما حكم رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، أي أن ييسر الله تعالى له الفهم والعلم فيفهم القضية والنزاع، فلا يحكم حكما على خلاف حكم الله، ولا يقضي قضاء على خلاف مراد الله، وقد يسر الله له ذلك. واستجاب الله تعالى مسألته، فهو تعالى القائل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. في هذه المسألة والتي تدل على توفيق الله تعالى لنبيه سليمان في أحكامه، ذكر المفسرون ونقلوا عن عبد الله بن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أن قوما لهم بستان من كرم، أي من عنب، فعدت أغنام جيرانهم على هذا البستان فأكلوا عناقيده وأكلوا شجرة، وكان ذلك بليل. ولذلك قال الله تعالى: إذ نفشت فيه غنم القوم، فإذا رعت الأغنام ليلا فيقال لها نفشت. فذهب القوم وتحاكموا إلى داود، فحكم داود عليه السلام أن يأخذ أصحاب العنب الغنم مقابل ما أفسدته في بستانهم. وأما سليمان فراجع داود عليه السلام وقال له: أحكم في هذه القضية أن يأخذ أصحاب البستان الغنم مدة إصلاح بستانهم، فينتفعون من ذرها ومن نسلها، ويأخذ الآخرون أي أصحاب الغنم البستان فيصلحوه ثم تعود لهم أغنامهم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وجاء في الصحيحين في أمر مشابه لذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب يقعن فيها، وكانت امرأتان معهما ابناهما خرجتا فعدى الذئب على ولد إحداهما، فقالت صاحبتها: لقد عدى على ابنك. فقالت: بل ذهب ابنك. فتحاكم إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فقال سليمان: ائتوني بسكين أشقه بينهما. فصاحت الصغرى وقالت: يرحمك الله، هو ولدها، هو ولدها، لا أريد. قال: فهو ابنتي. حكم به للتي خافت، للتي فرقت، أما الأخرى التي أرادت أن يشق ولدها فليست أما له. فتوصل بالحيلة والمناقصة إلى معرفة الحكم بالقرائن، وهو بتوفيق من الله تعالى، لأنه سأل الله أن يصادف حكمه حكم الله عز وجل، فكان ذلك. وهنا لماذا يسأل سليمان ويدعو الله تعالى أن يصادف حكمه حكم الله، وأن يحكم حكما يصادف حكم الله تعالى؟ لأنه لا أعدل من أحكام الله، ولأن الحكم بيد الله، فالله تعالى هو القائل: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، وهو خير الفاصلين. إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. الحكم لله، والأمر لله، والتدبير بيد الله، فالأمر أمره، والحكم حكمه، والصواب ما حكم به، والحق ما حكم الله تعالى به. فمن أراد أن يحكم بعدل، ومن أراد أن يحكم بالصدق، ومن أراد أن يحكم كمراد الله، فعليه بأحكام الله، فعليه بشرع الله، فعليه بما أنزله الله في كتابه. سأل سليمان ربه حكما يصادف حكمه، وأحكام الحق والعدل بين أيدينا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أحكام جعلها الله مفصلة واضحة ظاهرة، جعلها الله تعالى بينة دستورا قائما للأمة، أنزلها في كتابه العزيز. نعم، لا اختلاف فيها، ولا فساد من حكم بها، ولا فساد في العمل بها أبدا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في كل يوم يلجأ المشرعون إلى تغيير أحكامهم، إلى تغيير بنود دساتيرهم، لما فيها من اعوجاج، لما فيها من تخبط، لما فيها من خلاف لما فيها. أما حكم الله، أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لا خروج من الظلم، لا خروج من الفساد، لا خروج من الأزمات، إلا بالعودة والرجوع والإنابة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان للمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يسأل سليمان ربه حكما يصادف حكمه وأحكام الله بين أيدينا ويعرض عنها المعرضون. ويأبى الذين يأبون هذه الأحكام وينعق فريق آخر كالبوم والعياذ بالله فيطعن في كتاب الله وفي أحكام الله وفي شرع الله فيرى أن ما بين يديه هو التقدم والازدهار وأن كلام الله من عاد إليه فقد عاد إلى العصور الحجرية وإلى العصور الوسطى وصار رجعيا وصار متخلفا وصار متزمتا وصار إلى آخر هذه الكراهات. وهذا الإفك وهذا السور الذي أضاع الأمة والذي جعل الأمة في ذيل الرجل والذي أهان الأمة بمثل هذه المعتقدات الفاسقة الفاسدة من الضالين المضلين الذين تراموا على الشاشات الفضائية يطعنون في أحكام الله يطعنون في كتاب الله يطعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نجاة ولا فلاح ولا خروج من هذه الأزمات إلا إن عاد الناس إلى أحكام ربهم وإلى شرع ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أمر الله نبيه أن يحكم بين الناس بالحق والشرع فقال وأن احكم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون أهذا الذي يريدون أحكام الساقطين والساقطات أحكام الجاهلية مما تقيأ به الغرب مما خرج من أمعاء هؤلاء التائهين. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون لا يرى أفضلية بل أحقية هذا الحكم إلا أهل الإيمان إلا أهل التقوى إلا أهل التسليم والانقياد للدين للإسلام للشهادتين اللذين أقر بهما الإنسان بحكم الله سبحانه وتعالى. ثم الثانية سأل سليمان ربه عز وجل أن يهب له حكما أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. سأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم فأوتيه. قال العلماء واستشكل البعض كيف لنبي من أنبياء الله كيف لزاهد لعابد زهد في الدنيا وزهرتها أن يسأل الله تعالى ملكا وزهرة للدنيا مالا ونعيما وسيادة وريادة وهو نبي وهذا نعيم زاهد. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فأوتيه فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أطاق. جند من جنود الله يسخره رب العالمين لسليمان تحمله وتأتمر بأمره والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. قال وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. ملك لا ينبغي لأحد من بعده، لا يكون لأحد أبدا هذا الملك. كيف يسأله سليمان وهو النبي الزاهد العابد؟ قال العلماء: إنما يلام سليمان ويذم سؤاله إن سأل ذلك الملك لشخصه ولنفسه، إن أراد ذلك لعلوه وسيادته وريادته ولنفسه وذريته. ما أراد سليمان ذلك لنفسه، ما أراد أن يطاع بذاته ولنفسه، وإنما أراد ملكا ليحكم بين الناس بالحق، أراد ملكا ليرسخ دعائم وقواعد الحق، أراد ملكا ليقضي بين الناس بالعدل. ما أراد مالا، ما أراد دنيا، ما أراد زينة لنفسه ولا لأبنائه، وإنما أراد ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ليقيم التوحيد، ليقضي على الظالمين، لينصر المظلومين. فآتاه الله ذلك الملك، فكان سليمان يدعو إلى التوحيد، ووصلت دعوته من بلاد المقدس إلى أرض سبأ، وهو يقول: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ما أراد ذلك لمحاربة الدين، ولا لمحاربة التوحيد، ولا لنشر الفساد في الأرض، وإنما أراد ذلك لنشر التوحيد. فلا يلام سليمان ولا يفعل في سليمان. سليمان دعا ربه تلك الدعوة فآتاه الله ذلك، حتى جند سليمان، حتى الطير من طير سليمان كان يغار على التوحيد ويغار على الدين. ذلك الهدهد جاء سليمان وقال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هدهد يعلم التوحيد، ذلك الذي لا يعلمه كثير من المفكرين من أهل زماننا، ولا من كثير من المثقفين من أهل زماننا، ولا من هؤلاء الذين يدعون إلى التنوير، يدعون إلى الحداثة، يدعون إلى التطور، وهم من أجهل خلق الله بدين الله وبتوحيد رب العالمين. سأله سليمان ربه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنسان فقد أعطيهما، وأرجو أن يعطى الثالثة وأن يكون قد أعطي الثالثة، فما هي؟ قال: وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء مسجد بيت المقدس ألا يدخله أحد لا ينهزه إلا الصلاة، أي لا يشغله ولا يريد هو إلا الصلاة في بيت المقدس في الأقصى، إلا أن يخرجه الله من خطيئته كيوم ولدته أمه، وهو كذلك إن شاء الله. فضيلة عظيمة لمن شهد الصلاة في الأقصى، لمن شهد الصلاة في مسجد بيت المقدس. قال العلماء: وسمي الأقصى بالأقصى، قيل لبعده عن الحرم، لبعده عن مسجد الكعبة فهو أقصى ما يكون، وقيل لأنه أبعد ما يكون عن الأنجاس والأرجاس، فقد طهره الله وبرأه وأكرمه ونزهه، بل نزه محيطه. فالقدس من الطهرة والبراءة، ويقال في أسماء الله القدوس أي المطهر المبرأ من كل نقص وعيب. فالأقصى مطهر والأقصى مبرأ، الأقصى الذي يدنسه اليوم إخوان القرد والخنازير. الأقصى بناه سليمان كما جاء في سياق هذا الحديث، قال العلماء ولم يبنيه سليمان، أي لم يبتدئ بناء الأقصى وإنما جدد بناءه. جدد سليمان بناء الأقصى. قال وأما قول النبي حين فرغ من بناء الأقصى فكما قال الله في إبراهيم وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فليس إبراهيم هو أول من بنى البيت ولكنه بناه على بناء آدم، فأول من بناه هو آدم عليه السلام، فليس سليمان هو أول من بنى الأقصى. إذا فمن هو الذي بناه؟ اختلف العلماء في ذلك، فمن قائل بناه آدم بعد بنائه للكعبة، واستدل البعض بما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أي المسجدين قبل، المسجد الحرام أم المسجد الأقصى؟ قال المسجد الحرام. قال أبو ذر كم بينهما؟ قال 40 سنة. 40 سنة بين البنائين. وانظر المسجد الحرام أم المسجد الأقصى؟ قال المسجد الأقصى، أي أنه مسجد، ليس معبدا، ليس كنيسة، ليس عرشا، ليس هيكلا كما يزعم هؤلاء الكفار، كما تزعم اليهود، كما يزعم المغفلون من أهلنا ومن بني جلدتنا، من الذين يتفيقهون فيخرج دعي فيقول حق لليهود في المسجد الأقصى لأنه كان هيكل. هذا جاهل، هذا سفيه، هذا لا يعلم شيئا. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول المسجد الأقصى حين فرغ من بناء المسجد الأقصى، وثيقة، قبل 400,000 من السنين وهو مسجد، وجدده سليمان وهو مسجد، وسليمان يدعو وهو مسلم إلى الإسلام ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. لم يقل واتوني يهود أو نصارى، قال واتوني مسلمين موحدين عابدين لرب العالمين. ولذلك اليهود الذين يطبلون بالهيكل وقطعوا الأرض حفائر وبحثا ونقشا عن هيكلهم المزعوم، ينقشون بالنقاط حتى يخرجون حجرا واحدا يدل على زعمهم وعلى إفكهم وعلى كذبهم، فلم يفلحوا من عام 67 إلى يومنا، ولم يفلح اليهود في ذلك أبدا. أمر واضح، أمر ظاهر، جدد سليمان بناء المسجد، فكيف يهدم هذا النبي وكيف يزيل ما بناه الأولون قبله؟ فقيل بناه آدم، وقيل بناه أبناء إبراهيم، وقيل بناه قوم صالحون، وجدده داود، ووسعه سليمان عليه السلام. سليمان الذي ينسب اليهود إليه الهيكل هم الذين يكفرون، هم الذين لا يروه كأبيه كنبي الله داود. ولذلك أجاب الله عليه ورد باطلهم بقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قال سليمان تمكن من الجن والإنس بطلاسمه وبسحره ولم يكن موحدا عابدا لله، فرد الله تعالى عليهم باطلهم واتبعوا، أي واتبعت اليهود ما تتلو الشياطين بعد موت سليمان من تلك الطلاسم والسحر التي نسبته إلى سليمان. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. اليوم والأقصى هو قبلة الأولى للمسلمين، والأقصى هو مسرى نبينا الحبيب، مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض المباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، بارك الله حوله وفيه من باب أولى بركة في نزول الأنبياء وفي نزول المرسلون وفي وجود الماء والطعام بركة. يدنسه إخوان القرد والخنازير ونحن في حالة لهو وفي حالة فيهم وفي حالة نوم وسبات عميق. الأقصى نعم ليس حرما كالحرمين، ولكن فيه من الفضائل ما بينه الله تعالى وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه يجتمع الأنبياء وفيه يصلي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم فقدمه جبريل فصلى بالأنبياء ثم عرج به إلى السماء. ولماذا لم يعرج به من مسجده، من المسجد الحرام؟ قال العلماء لينال النبي صلى الله عليه وسلم شرف هاتين البقعتين ومنزلة هذين المسجدين. شرف مسجد مبارك حرم رب العالمين مكة، ونقل ذلك إبراهيم عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة قبل خلق السماوات والأرض فلا يعضد شوكها ولا يختلى بخلاها ولا يقتل قيدها ولا تلتقط مقاطفها. وجاء في حديث آخر إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. حرمان مكة والمدينة، وخطر من قال وثالث الحرمين، فالتحريم يكون من الله، والأقصى ليس حرما ولكنه مسجد مبارك، ولكنه أولى القبلتين، ولكنه أرض وطأتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدميه الشريفتين. الأقصى ليس لليهود، الأقصى ليس للنصارى، الأقصى هو ميراث أمة محمد من محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي ورث الكعبة؟ من الذي ورث الحرم؟ إنهم أهل التوحيد، وهو بناء آدم، وهو بناء وتجديد إبراهيم. فلماذا ما نازعتنا النصارى واليهود فيه؟ لماذا تأتي المنازعة في الأقصى؟ إنه ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من مقدسات المسلمين، وهو ترمومتر قوة المسلمين، هو مقياس قوة المسلمين. فإن رأيت زمانا، إن رأيت زمانا الأقصى في حوزة الإسلام والمسلمين، فاعلم أن أهل ذلك الزمان هم أقرب ما يكون إلى الله، وهم ممن يعمل بشرع الله، وهم ممن يجاهد في سبيل الله. وإن رأيت زمانا قد خرج الأقصى من حوزة المسلمين، فاعلم أن أهل ذلك الزمان من التائهين النائمين البعيدين عن كتاب الله وعن شرع رب العالمين. وهذا زماننا وهذا حالنا، فهو مقياس قوة وإقبال وإيمان المؤمنين على ربهم. هذا المسجد نذكر شيئا من فضائله إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن يعود وحوزه إلى المسلمين ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. روى الإمام النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس، وفي رواية لما فرغ من بناء مسجد بيت المقدس، سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة، سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه فأوتيه. نعم، من ضل فيه لا يريد بقدومه إليه إلا الصلاة، يخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه في ذلك المسجد المبارك الذي حبس الله الشتى لنبيه يوشع من أجل أن يفتتح القدس. قال: وقد حان الغروب، إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها. فحبس الله الشمس ليتمكن من فتح الأقصى، من فتح القدس، لأنه لو غابت شمس الجمعة ما قاتلوا في يوم السبت. لبركة هذا المكان، لمنزلة هذا المكان في أرض الشام، في تلك الأرض المباركة، في أرض المرابطين وأرض الرباط. ويجتمع زكريا عليه السلام بقومه في الأقصى، فيأمر قومه بخمس كلمات، وذلك في الأقصى يرد عليه الأنبياء، يرد عليه الموحدون، فهو مسجد الموحدين، ومنه تنطلق دعوة التوحيد. ليس تفتيل كما يريد الآن الغربيون والكفار، أن يعطى قسم للمسلمين وقسم لليهود وقسم للنصارى كما يقال في تفتيل الأديان، وتلك الحوارات الفارغة الماجنة التي يلبسون بها على المسلمين، وما جعلت إلا لإذلال وإرغام وللضحك على أهل الإسلام والمسلمين. الأقصى ذلك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. هذا المسجد يؤخذ في بعض الفترات، ولكن يسترده المجاهدون والموحدون، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ستا بين قيام الساعة موتي وفتح بيت المقدس. وفتح بيت المقدس، فتح مرتين، فتحه عمر رضي الله تعالى عنه، وفتحه صلاح الدين. ولكننا ما زلنا اليوم بعد أن حادت الأمة عن كتاب ربها، فذهب الأقصى وذهب في القدس بسبب التائهين، بسبب الذين لا غيرة لهم على مقدساتهم ولا على دين ربهم، ضاع هذا المسجد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم باشتداد الحصار عليه، فقد جاء في السنن من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم في أفضلية الصلاة في مسجدك هذا يا رسول الله أو المسجد الأقصى، قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصلى هو، يعني الأقصى نعم الصلاة فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وليشكن أن يأتي الرجل أن يكون له مثل شطر فرسه من الأرض يرى من خلالها بيت المقدس خير من الدنيا وما فيها. حديث صحيح يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ولا يشكن، أي سيأتي زمان، هذا الزمان على وشك المجيء، لو كان للرجل مثل شطر فرسه أي حبل فرسه من الأرض يقوم عليها يرى من خلالها بيت المقدس خير من الدنيا وما فيها. سيأتي هذا الزمان زمان تشتد ويشتد فيه الحصار على الأقصى. بل قبل أيام رأيت بعيني في الأردن قام أناس على سلة مرتفعة على جبل عالي وقد أتوا بمكبرات الصور والمناظير حتى يرون الأقصى وبيت المقدس، وأودع ذلك في الأخبار حتى يروا. لم يعد الآن أمل الواحد منا إلا أن يشاهد المكان، إلا أن يطلع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويزداد ويشتد. الأقصى لا يخرج من أمة أو لا يعود إلى أمة قد زهدت فيه. فدعونا من الأغاني، يغني المغنون للأقصى ويتكلم المتكلمون ويقبل المفضلون، لا يعود بذلك. وإن نظرت في التصفير والبكاء أيهما أشد، في الأسبوع الماضي يدخل هؤلاء الأمجاد إلى ساحات الأقصى ويتصدر لهم قلة من المرابطين، ويحاول اليهود بل أفلحوا في قطع الكهرباء حتى لا ينادي المسلمون إخوانهم بالميكروفونات والإذاعة حتى لا يقبل الناس، يخافون من هؤلاء المرابطين، فقطعوا أي وسيلة وأرادوا أن يقتحموا على قلة. ولكنهم رجال أشاوة، ولكنهم أهل الرباط وأهل الجهاد، لكنهم الذين يدبون عن عرض الملايين والمليار مسلم. قلة هي التي تعيد الشرف الحق لمليار مسلم. لماذا؟ لأننا ما صرنا ننظر لهذا الشرف ولا ننظر لهذه المقدسات. منا من يريد أن يقول: خذوا الأقصى والحرمين، خذوا الأقصى والأزهر، لا فائدة ولا مشكلة عندنا. أما هؤلاء فهم الذين يدافعون عن مقدسات المسلمين، لأن أهل الإسلام اليوم لهم شرف آخر، لهم شرف يقاتلون من أجله. فنحن في انتظار المعركة الكبرى، في انتظار أن يعيد الأشاوس في المربع الأخضر شرف المسلمين الذي سلب في بلاد المسلمين. ينتظر الناس كلنا إلا من رحم الله، ينتظر يوم الرابع عشر، يوم المباراة الكبرى، بل لا يقال مباراة، إنه يوم المعركة الكبرى. هذا يقال في الإذاعات ويكتب في الصحف: المعركة الكبرى، بهذه العناوين: المعركة الكبرى، بل قيل أم المعارك. أم المعارك، أم المعارك، المعركة الكبرى. طيب بيننا وبين من؟ بين المسلمين. وأين أخذ شرفنا في بلاد المسلمين؟ وماذا ننتظر أن نعيد الشرف للمسلمين. الحمد لله للتوحيد لم يؤخذ شرفه، أما من أخذ شرفه فليسترده. فشرفنا بالتوحيد، شرفنا بكتاب الله، عزتنا في كتاب الله ليست في مباراة. إن ذهبت فقد ذهب الشرف، وإن عادت فقد عاد الشرف. هل تكلم هؤلاء الذين يطالبون بشرفهم على الأقصى كما يتكلمون في هذه المباراة؟ لا والله ما تكلموا، والله ما صاحوا، والله ما صاحوا. حتى الصياح لم نعد نصيح ولم نعد نتكلم، لأن القضية لا تعنينا. يا أبو عمر رضي الله تعالى عنه في زمن القوة، في زمن الإيمان، في زمن التقوى، في زمن الدين، يذهب وقد أرسل جماعة جيشا من جيوش المسلمين، فله جيش في العراق، وله في اليمن، وله في بقاع أخرى. أرسل جيشا من جيوش المسلمين بعدة وعتاد قليل ضعيف، إذا ما وفي بعدة وعتاد الكافرين من النصارى، ولكن عدتهم الإيمان، عدتهم التوحيد، توكلهم على الله، وأفوض أمري إلى الله. ففتحوا بيت المقدس وأعادوا القدس السليم، ويذهب عمر بنفسه. كيف لا يذهب وهو المكان الذي وطأته قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا يذهب، وكيف لا يعتني، وكيف لا يقوم بنفسه لتحرير مسجد الأنبياء ولقبلة الموحدين الأولى؟ يذهب عمر لا في طائرات ولا مجندرات ولا شيء، يركب على ناقته فيتعرضه مخاضة، أرض فيها ماء وطين، فينزل من على بعيره ويعلق خفيه على كتفه، ثم يراه أبو عبيدة والذي عرف البلاد وأهلها فيقول: يا أمير المؤمنين، لو أنك فعلت غير هذا الفعل كان أولى. يريد أن يكون عمر بمنظر حسن، بمنظر إذا رآه كبار الصليبيين يعجبون بعمر، نظر هذه النظرة واجتهد هذا الاجتهاد. فقال عمر رضي الله تعالى عنه، قال الفاروق، قال الذي باع الدنيا للآخرة، قال الذي جدد العهد بعد رسول الله وصاحبه، قال: يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك لأوجعته ضربا. لماذا؟ اسمع لهذا الدرس، هي قاعدة، هي خلاصة هذا الكلام، هي النتيجة التي ينبني عليها تحرير الأقصى والقدس، وليس فقط، وبلاد المسلمين، وبلاد المسلمين. قال ماذا؟ قال: إنا كنا من أذل الناس في الجاهلية، نعبد الوثن والحجر، نعد البنات، نشرب الخمور، الكيتيه، في فسق وكفر ومجون. فمن الله علينا بهذا الدين، فأعزنا الله بهذا الدين، أي سبب العزة. هذا قائد، والقادة إذا أرادوا أن يقوموا بمعركة درسوا تاريخ القادة، وعرفوا ما فعل المنتصرون وما فعل الفاتحون. فليرجع القادة إلى قادة المسلمين الأوائل، إلى هذا الخليفة الراشد. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله أعزنا بهذا الدين، لا عزة لنا إلا بهذا الدين، لا عزة لنا إلا بهذا الدين، لا نقول كما يقول الغربان من العلمانيين والتائهين الذين أخذوا الكدر من الغرب ومما تقيأ به الكفار، ما أخذوا منفعة والله ما جلبوا لنا إلا العار والثمار والشمار. هم الذين يقولون على أهل التوحيد وأهل السنة هؤلاء متقوقعون، هؤلاء شذاذ الآفاق، هؤلاء هم الذين وضعوا من شأن الدول الإسلامية. أنحن الذين منعنا الأمة أن تصعد إلى الفضاء؟ أنحن الذين منعنا الأمة أن تجنج الجيوش؟ أنحن الذين منعنا الأمة أن ترتفع باقتصادها فتكون في مواساة الغرب؟ أبدا، بل ندعو لذلك، ندعو إلى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ندعو إلى أن يكون اقتصاد المسلمين أعظم وأعز من اقتصاد الكافرين، ولا نجلب من بلادهم حبة قمح. هذه دعوتنا، وهذا الذي ندعو الناس إليه، ندعو إلى تصوير التعليم. أما ما نراه اليوم إنه تجهيل لأبناء المسلمين، ندعو أن يرتفع أمة الإسلام باقتصادها وبتصنيعها. نريد دكتورا، نريد مهندسا، نريد عالما، نريد مفكرا، مفكرا يفكر تفكيرا سليما، تفكيرا صحيحا. أما هؤلاء الذين يسمون وينادون بالمفكرين، ما الذي يفكرون فيه؟ يفكرون في لوحة يرسمونها، وهذا الإبداع وغاية ما وصلوا إليه من الإبداع. يفكرون في رقصة جديدة، في ثوب عار جديد، في تمثيلية جديدة. هؤلاء هم المبدعون في أمتنا، هؤلاء هم المفكرون في أمتنا، هؤلاء هم الذين ينورون الأمة ويطالبون بالحداثة. هؤلاء هم الذين يسمون أنفسهم بالنخبة. نخبة ماذا؟ هؤلاء هم الصقر، هؤلاء هم الرويبضة الذي أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي الصحف وتنسب إلى بعض الفسقة أنهم من الشواذ، أنهم من التائهين الضائعين، فإذا بغربان التفكير، فإذا بهذا السقط ينبري ويدافع عن هؤلاء. نحن لا نطعن في أحد، لكن في الأصل هم فسقة. هؤلاء الذين ترونهم في أحضان النساء والنساء في أحضانهم هم فسقة. ثم يقوم هناك، سمعت رجلا مفكرا بأذني يقول: من في مصر حتى نتكلم في هذه النخبة، في هؤلاء القيمة؟ عدم الرجال في مصر حتى ما يبقى من رجالها إلا من نسب له الشذوذ، إلا أهل الفسق والعته، إلا الذين أمرضونا وأمرضوا أبنائنا. ما بقي في مصر من القادة والساسة ومن المفكرين والعلماء إلا هذه النخبة. والله قال ذلك: من الذي بقي في مصر إلا هؤلاء من المفكرين والممثلين؟ ثم يقول على هذا المعسوف، يقول: إن هذا الرجل على ممثل كبير ساقط منهم، يقول إنه قيمة في هذه البلد، بل هو بترول هذه البلد. الله أكبر، بترول هذه البلد، قيمة هذه البلد. إذن فهو الضياع أن تكون قيمة هذه البلد في هذه النخبة، في هذه الذلة، فهو الضياع والله وباطل الأرض أرحم وأولى من ظهرها. ما بقي إلا أن نشيد بهؤلاء. أما العلماء فالخمسة عندهم بقرش، العلماء لا شيء. ثم يقال إن هؤلاء بذكرهم باتباعهم للسنة وباتباعهم للتوحيد يعرقلون البلاد، وهم سد منيع عن التقدم والازدهار والرقي، وأن نلاحق الغرب في رقيه. من الذي منع؟ نحن ندعو وندعو الناس إلى ذلك، ندعو إلى التصنيع والاقتصاد، لكن من الذي جلبوه هكذا؟ جلبوا لنا الموضات، جلبوا لنا القصاص، جلبوا لنا عبادة الكرة، صارت عبادة اليوم. نعم صارت عبادة، عند أن ينادي المنادي حي على الصلاة، حي على الفلاح. وأمة لا إله إلا الله بالملايين، رأيت وسترى هنا 80 مليار مليون، وفي تلك البلد أكثر من 40، إذن 120 مليون ستراهم أمام التلفاز وفي الملاعب في حالة خضوع وخشوع. وحي على الصلاة، حي على الفلاح، حي لغيرنا. ليس هذا النداء لنا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، هواه الكرة، هواه الأغاني، هواه التمثيل. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. عمر يقول أعزنا الله بهذا الدين فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إذن العزة في دين الله، والدين يأمر أن يكون أهل الإسلام في قمة الهرم لا في قاعدته ولا في ذيل القافلة. هذا جاهل جاهل من قال أن الدعوة للتوحيد أو إلى السنة أو تحكيم الشرع يعني التخلف، فإن قال ذلك بعلم فهو ضال من الضالين. الدعوة إلى الإسلام يدعو إلى التطور ويدعو إلى ثورة صناعية ويدعو إلى التعليم، لكن التعليم الذي يخدم المسلمين والذي يقوم بشأن المسلمين. أما اليوم فإن هذا وصلنا إلى القمة وإلى المعركة الكبرى إذا ما انتصرنا على فريق، فهذا غاية ما عندنا وهذا منانا وهذا حلمنا. أما يموت من مات في القطارات فلا شيء، ويغرق من ما غرق في البحار فلا شيء، ويموت الناس جوعا. فالمهم أن ننتصر وأن نرد الشرف المسلوب الذي سلب. هذا دهاء لصرف المسلمين عن قضاياهم، لصرف الأمة عن دينها وعن كتاب ربها. علينا أن نحرر الأقصى، فهو المعركة الكبرى، فهو ميراث نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا يكون ذلك إلا بانتهاج نهج الأوائل عمر وصلاح الدين الذي حرر الأقصى. واليوم يأتي اليهود بهذه العملية، ما خافوا من الدول وما خافوا من المسلمين، وإنما سياسة هؤلاء القرون أن يأتوا بالأمر تدريجا. فإذا دخلوا اليوم الباحات وضربوا المصلين فهي مرحلة أولى، ينظرون بعدها ما غاية ما سيفعله النائمون. فإن لم يفعلوا شيئا ولم يفعلوا شيئا فستأتي المرحلة الثانية، فستأتي المرحلة الثانية إذا لم تستفيق الأمة لمقدساتها ولعرضها. هذا هو العرض الحقيقي. لكن يوم أن زابت الغيرة من نفوسنا على ديننا، أولا يسب النبي فلا يغار الناس على نبيهم، يسب الدين فلا يغار الناس على دينهم، يفعل في الكتاب والسنة فلا يغار الناس على كتابهم وسنة نبيهم، ثم تنتقل عدم الغيرة إلى العرض. حتى العرض اليوم قليل من الناس إلا من رحم الله. من يغار على عرضه، من يغار على عرضه تخرج ابنته متبرجة لا شيء. فهو التمدن والحداثة والتنوير والتطور والفكر إلى آخره. أما أن تخرج منتقبة، أما أن تخرج قد غطت نفسها أو تحجبت بثوب فضاض واسع، فهذا هو البلاء العظيم، فهذا هو التخلف المبين. فتلك هي الرجعية برسومها وحقيقتها، تلك المرأة المنتقبة هي التي تمنع من إنشاء المصانع، وهي التي تمنع من التطور، وهي التي خلفت لنا جيلا تائها بليدا. طيب هذا كان يقول في الماضي، المنتقبة لا تتزوج، فصرنا المنتقبات أول من يتزوجن، بل بعضهن ينتقبن من أجل أن تتزوج. فلما لم يجدوا فلاحا في تلك الدعاية قالوا المنتقبات لا تمارس المرأة حريتها، لا تقوم بقيمتها التي هي أصل في المجتمع. فصارت المنتقبة اليوم أستاذة في الجامعة، دكتورة، صارت في أعلى الأماكن. قالوا طيب إذا أرادت أن تدرس كيف يراها الناس؟ فلما أجيب على ذلك ما حاجت الناس للنظر إلى وجهها، قالوا طيب الدارسة كيف سيطلع المدرس على تفاصيل وجهها؟ أهي ترضى عن شرحه أم لا ترضى؟ انظر إلى هذا الكيف، إلى تلك البلادة، إلى هذا السخط. ثم إعلان، إعلام وفضائيات تنزح كل يوم. علاج قضية النقاب، الناس في البحار يغرقون، وعلاج قضية النقاب، الناس يغرقون في القطارات، وعلاج قضية النقاب. ما الذي فعلته المرأة؟ إنه حرب على الفضيلة، حرب على الفضيلة. دعها كما تدع العاريات، دعها كما تدع الزانيات الفاجرات، دعها، ما لك ولها، ما لك ولها. هذه المرأة ارتضت أن تتغطى، ارتضى زوجها أن يغطيها، لا يريد أن يراها أحد، ما لك ومال، أريد أن أغطي زوجتي وهي راضية، ما لك ومال. كما أن غيري يعريها فينظر الناس أجمعون إليها وتقولون ما لك ولها. إذن ما لك؟ ثم هؤلاء ليست القضية فقط قضية النقاب عند العلمانيين، وإنما قضية تقعيد لأصولهم وثوابتهم. الثابت الأول والأصل الأول هو الحرية، كل واحد حر، لا تحكم فينا بشرع ولا بكتاب ولا بسنة. وإذا بالبعض يفرح ويقول هذا الرجل تكلم كلاما جيدا لأنه قال المنتقبة حرة والعارية حرة والزانية حرة والشواذ أحرار، ثم يدسون هذا العسل أو السم في العسل، ثم تكون هذه القاعدة على لسان أهل التوحيد، على لساننا الحرية. لا حرية مع كتاب الله ولا حرية مع سنة رسول الله، بل يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا سلمت قيادتك، خطامك وزمامك للكتاب والسنة، فأنت محكوم بنصوص الكتاب والسنة. أما في أمر قطع الله فيه كالصلاة والزكاة وأحكام الدين، فأنت مقيد بأحكام الدين. أما أن يأتي إنسان فيقول لا أخرج الزكاة فأنا حر، لا أصلي فأنا حر، أشرب الخمر فأنا حر، أزني فأنا حر، فعلى الدنيا السلام وعلى البلاد السلام، وصار لا رادع ولا دين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا بلاء، ولا بد أن يفسر الإنسان ما يسمع، ولا بد أن يتقي الله في مثل هذه المواقف ولا يخوض مع الخائضين. قمنا من قبل ونقول أن النقاب اختلف العلماء فيه، فمن قائل بوجوب ومن قائل باستحباب وسنية. أما هؤلاء الغبش الذين يقولون عادة اليهود، عادة النصارى، عادة البدو، عادت عادت عادت وأعادوه إلى العادة، فقد كذبوا على أقوال العلماء وعلى المفسرين. فلا نقع فيها، فلا نهاجم ولا نقدح في شيء جاءنا في الدين. ثم إذا بهؤلاء الذين كأنهم يخافون على الدين تذهب المقدسات ويطعن في الدين، وأين هم؟ إنهم من النائمين التائهين. عباد الله، الأقصى مقدس وعلامة على قوة المسلمين، وهو أولى القبلتين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في قلوبنا، وندعو الأمة إلى تحريره وإلى تحرير كل مقاتل من بقاع المسلمين، وأن يقوم المسلمون بدينهم، فإن لم يقوموا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعم، لا يكون ذلك إلا بعلم وتعليم وصناعة وثورة تجارية يقوم بها أهل الإسلام عملا للدين واحتكاما للشرع، عند ذلك نحرر الأقصى. نسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وأهله، اللهم انصر المرابطين في الأقصى، اللهم انصر المرابطين في الأقصى، اللهم اكفهم شر اليهود، اللهم اكفهم شر اليهود، اللهم إنا نبرأ بك في نحور اليهود، ونعوذ بك من شرورهم، ونبرأ بك في نحورهم، اللهم انصر المسلمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تولدنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر عنا، اللهم ابعد عنا البلاء والوباء، اللهم اصرف عنا البلاء والوباء، اللهم اصرف عنا البلاء والوباء عن جميع بلاد المسلمين، اللهم ادفع عن جميع بلاد المسلمين الوباء والبلاء والغلاء، اللهم اصرف عن بلاد المسلمين الغلاء، اللهم اصرف عن بلاد المسلمين الغلاء. اقول قولي هذا واستغفر الله.